ويقول أحسن الله إليكم: بدأت الصلاة منذ 10 سنوات بحول الله، لكن لم أتذكر هل اغتسلت لهذه التوبة وكذلك الشهادتين، فما الواجب فعلي؟ ما عليك إن شاء الله، لا بس، نعم لا حرج عليك، نعم.